العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء من في الرياء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في الرياء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام ليس من كلام أبي هريرة يقول قال الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، يعني هذا له حكم الأحاديث القدسية. والحديث القدسي هو دون القرآن وفوق السنة، فوق الحديث النبوي، يعني أن الله جل وعلا تكلم بهذا، ولكن هذا ليس له حكم القرآن، فلا يقرأ في الصلاة، ويقرأه المرء وإن كان جنبا، وهو من كلام الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي هو جل وعلا غني، والغني لا يقبل المشاركة، إذا عمل المرء عملا لله ولغيره فالله جل وعلا يخبر بأنه غني عنه ولا يقبله ولا يريده ولا يثيب عليه، وإنما هو للذي أشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، أي عمل نكرة للتعميم، أشرك معي فيه غيري، يعني جعله لله ولغير الله، تركته وشركه، تركته فلم أقبل هذا العمل ولا أثيب عليه، فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، بشرط أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله جل وعلا من العمل إلا ما اكتمل فيه شرطان أساسيان: إخلاص العمل لله، إذا كان المرء عمل العمل هذا من أجل أن يمدح ويثنى عليه فالله غني عنه ولا يقبله ولا يثيب عليه، والشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من المتابعة حتى وإن كان العمل خالصا لوجه الله، إذا لم يكن وفق السنة فإن الله جل وعلا لا يقبله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني صوابا على وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. نعم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الحديث قوله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه فأنا بريء وهو الذي أشرك يعني الله بريء منه ليس له ولا يقبله ولا يثيب عليه وعليه أن يبحث عمن عمله من أجله ليثيبه عليه إن كان عنده ثواب. نعم. ولابن ماجه فأنا بريء. قال الطيبي الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل يعني تركته يعني عمله هذا فلا أقبله. نعم. قال ابن رجب رحمه الله واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محض كحال المنافقين كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم شرح للأربعين النووية يقول رحمه الله على حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واعلم أن العمل لغير الله أقسام. قسم يكون المرء عامله أصلا لغير الله، وهذا كعمل المنافقين. المنافق يصلي لأجل أن يقال إنه مسلم يصلي، ويزكي ليدفع عن نفسه، ويتظاهر بالأعمال الصالحة وهو يقصد المخلوقين لحقن دمه ولحفظ ماله وللحفاظ على قيمته ومركزه في المجتمع الإسلامي، وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وهذا العمل حابط من أصله، وصاحبه ممقوت ويستحق العقوبة من الله جل وعلا، وقد توعده الله جل وعلا بالنار في قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا نوع من أنواع العمل التي تكون لغير الله. يقول الصلاة والصيام لا يصدر من مسلم يصوم ويصلي لأجل الناس، وإنما الغالب أن هذا يكون من المنافقين، لكن المسلم ضعيف الإيمان قد يزكي ليقال عنه إنه جواد، وقد يحج ليقال عنه إنه يحب الأعمال الخيرية ويجتهد فيها ويحج ويعتمر لأجل أن يمدح. ولا شك أن صاحب هذه الصفة ممقوت عند الله جل وعلا. نعم. وتارة يكون العمل لله هذه الصفة الثانية الحال الثانية. نعم. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد. الحال الثانية أن يكون العمل لله، الرجل مسلم ويؤمن بالله، لكنه خالطه شيء من الرياء، فإن خالطه من أصله يعني من أوله عمل لله ولغير الله فهذا حابط، لأنه داخله الشرك من أول الأمر. كأن يكون مثلا نظر، هو جالس فنظر إلى شخص ينظر إليه فقام يصلي من أجل أن يمدحه هذا الرجل واطمأن في صلاته وأطال في ركوعه وسجوده ما دام هذا الرجل ينظر إليه، فهذا الرياء والشرك داخله من أوله، من حين بدأ في الصلاة، من حين قام إلى الصلاة هو يقصد هذا الرجل ويقصد ثواب الله في نيته، فهذا الله جل وعلا غني عنه وهو حابط، لأن الرياء والشرك خالطه من أول الأمر. نعم. وذكر أحاديث في المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. فرق بين أن يكون عمله رياء لأجل مخلوق فهذا باطل. الحال الفرع عن هذه الحالة الثانية: خرج للجهاد في سبيل الله وشجعه على الخروج أن الخارج للجهاد يعطى مبالغ، فقال أكسب من هذه المبالغ، وهو قصد ثواب الله ورغب في الأجرة، فهذا لا يعتبر رياء، وإنما ينقص عمله بقدر التفاته ورغبته في الثواب العاجل، ثواب الدنيا الذي هو العطاء. نعم. قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكري التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. من حج لأجل أن يتاجر في حجه، حج لوجه الله ورغبة في التجارة، أو حج لوجه الله ورغبة في المال، لا يكون كمن حج لوجه الله جل وعلا وحده، ولا يقال هذا رياء أو هذا شرك، وإنما الذي حج لأجل التجارة ونحو ذلك، أو الذي أكرى بعيره في الحج وخرج معه، لا يقال كمن خرج لوجه الله تعالى، ولا يقال إن عمله هذا شرك، وإنما عمله هذا ناقص بقدر ما خالط نيته. ولهذا نقل ابن رجب عن الإمام أحمد رحمه الله قال: التاجر يعني الذي خرج مع المجاهدين بقصد التجارة، يعني يجاهد ويتاجر، أو خرج للحج ليحج وليتاجر، قال هذا ينقص أجره بقدر ما خالطه من إرادة الدنيا. التاجر والمستأجر يعني الذي استأجر بعيره وخرج مع بعيره، والمكري كذلك الذي أكرى أشياه أو أمتعته وخرج معها، هذا لا يقال عنه إنه مشرك أو مراعي، وإنما قصد شيئا من الدنيا، فينقص عمله ثوابه بقدر ما خالطه من إرادة الدنيا. وقال أيضا: في من يأخذ جعل الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، إن أعطي شيئا أخذه. ومن يأخذ جعل الجهاد، مثلا يقال الذي يخرج للجهاد يعطى 1000 ريال مثلا، واحد خرج لوجه الله جل وعلا ولم يخطر على بباله هذا العطاء، آخر خرج لوجه الله جل وعلا لكن حسب حساب لهذا العطاء، قال لوجه الله جل وعلا وبعدين في مكسب، في غنيمة، فيه 1000 ريال نسدد به الدين أو ننفق به على العيال أو نحو ذلك، هذا ينقص أجره بقدر ما خالط نيته. الثالث خرج لوجه الله جل وعلا ولا يهم هذا العطاء، إن أعطي أخذ وإن لم يعطى فلا يبالي، هذا لا يضره لأنه ما خرج من أجله وإنما أخذ ما أعطي ليستعين به. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم أعطي دراهم غزا وإن لم يعطي لم يغز فلا خير في ذلك. يعني اثنان، أحدهما خرج لوجه الله جل وعلا ثم لما خرج أعطي أخذ هذا العطاء واستعان به، آخر قيل له الغزو في سبيل الله قال كم تعطونني، قالوا نعطيك 1000 قال لا 1000 قليل ما أخرج، قالوا نعطيك 2000 قال إذن أخرج، هذا لا، هذا قصد الدنيا محض، باع واشترى بخروجه فهو خرج من أجل الدنيا. إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، إذا أعطي من ضمن المجاهدين فأخذ فلا بأس بذلك، إن لم يخرج إلا من أجل العطاء هذا هو الذي يضره. وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجرهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. حسب نياتهم، إذا قصد الحج ثم تكسب فلا حرج عليه، إذا قصد التكسب أصلا خرج للحج من أجل الكسب فهذا هو المذموم. نعم. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. هذه الحالة الثالثة. الحالة الأولى العمل لغير الله مطلقا، الحالة الثانية العمل لله وخالطه الرياء من أصله، هذا الظاهر أنه ممقوت ولا يقبل ولا ينفعه. الثالث العمل لله، وبدأ العمل لله ثم خالطه الرياء، فإن دافعه وجاهد نفسه في الإخلاص فإن هذا الذي عرض وزال لا يضره بإذن الله. نعم. وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. إذا استرسل معه الرياء أصار العمل لله أولا ثم دخله الرياء، فإن جاهد نفسه ودفعه لا يضره بإذن الله، لأنه جمع بين العمل والإخلاص لله وبين مجاهدة النفس في الإخلاص. إن استرسل معه واستمر معه الرياء، أصل عمله لله وداخله الرياء واستمر معه، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يثاب على هذا العمل أو لا؟ قال بعضهم يثاب عليه، لأن الرجل أقدم على العمل لوجه الله جل وعلا، ما قصد غير الله، لكن عرض له هذا العارض. قال آخرون لا، هذا العارض الذي عرض له ولم يدفعه يبطله ويحبط عمله. رد هذا من أوله. نعم. وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأن لا يبطل بذلك لأن الأصل الإخلاص لله. نعم. وأنه يجازى بنيته الأولى، نيته الأولى، لأنه ما دفعه إلى العمل أصلا أول الأمر إلا العمل لله. نعم. وهو مروي عن الحسن وغيره، وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. يعني العمل عمله لله جل وعلا وأخفاه لله ثم اطلع عليه فسر بثناء الناس عليه ومحبتهم له وتقديرهم له لأجل عمله لله، فيقول صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هذا السرور الذي يحصل له في الدنيا من الثواب، من ما ينشطه على العمل، يعني ما عمل من أجل الناس، وإنما لما شكره الناس على عمله هذا سره ذلك. نعم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. يكفي يكفي. إذن فهذا الحديث الصحيح وهو من الأحاديث القدسية أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأنه جل وعلا غني ليس في حاجة إلى العمل ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، فإن شابه شائبة فالله جل وعلا غني عنه، فهذا حث للمسلم في إخلاص العمل لله جل وعلا ومجاهدة نفسه في الإخلاص، وعليه أن يعمل العمل لوجه الله الذي يثيبه ويطلع عليه، بخلاف ما إذا عمله لمخلوق ضاع عمله والمخلوق لا يثيبه شيء ولا ينفعه بشيء بل يهدر عمله فقط، وذلك تلاعب من الشيطان بالعبد ليخرجه عن العمل لله وليجعل عمله مشوبا بالرياء والسمعة فيبطل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه جل وعلا أنه قال هذا القول ليخلص العباد لله جل وعلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم. السؤال: هل مقام إبراهيم في آيات الحرم؟ وهل الآية ظاهرة على طبيعتها كما هي أم يحجبها حاجب؟ الكلام عن المسجد الحرام فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ما المراد بمقام إبراهيم من الآيات البينات؟ ما المراد بمقام إبراهيم؟ قيل مقام إبراهيم أي صلاته فيه، أي هذا المسجد من الآيات البينات كونه مصلى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل المراد بمقام إبراهيم هذا المقام الذي قام عليه وهو يبني الكعبة، هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فالآيات البينات مقام إبراهيم، قيل كونه مصلى لإبراهيم والمراد عموم المسجد الحرام، أو المراد مقام إبراهيم الحجر الذي قام عليه وهو يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. يقول السائل: إذا دخلت المسجد ونسيت أن أصلي ركعتين تحية المسجد ثم تذكرت بعد ذلك، هل آتي بها أم أتركها؟ بل تأتي بها، إذا نسيت وجلست ثم تذكرت فقم وصلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب صلاة الجمعة لما دخل الرجل وجلس قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. يقول: هل يصح للمقيم في مكة أن يطوف عن أخيه الموجود خارج مكة علما بأن أخاه حي؟ الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أجاز ذلك حيث أن الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير، وبعض العلماء منع ذلك، قال إن الطواف عن الغير لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فإذا كان هذا العمل الذي هو الطواف عن الغير مشكوك في وصوله فالأحسن للمرء أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب من والديه وإخوانه المسلمين، ويدعو لولاة المسلمين، ويدعو لعموم المسلمين بالنصر والتأييد على الأعداء. هذا الذي يقول إنه كان له أخ وهجره حتى بلغت مدة الهجر 4 سنوات، لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك، وعليك أن تتناقش مع أخيك، فإن كان مخطئ تبين له خطأ.